بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الجمعة ترجمة 22. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن سلمة المكشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. قول باب المؤذن الواحد يوم الجمعة أورد في حديث السائب بن يزيد المذكور في الباب قبله، وزاد فيه: ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد. فهذا طبعا ظاهر الكلام أنه لم يكن له إلا مؤذن واحد، وهو طبعا بلال، ولكن في حديث بتبين أن كان ابن أم مكتوم يؤذن الفجر، وكان سعد القرض وأبو محذورة من المؤذنين أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل عن أن هذا كان يعني يوم الجمعة. وذلك قال باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. يقول: مثله للنسائي وأبي داود من رواية صالح بن كيسان، ولأبي داود بن خزيمة من رواية إسحاق كلاهما عن الزهري، من رواية ابن إسحاق كلاهما عن الزهري، وفي مرسل مكحول المتقدم نحوه، وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معا. والبخاري بيرد على مذاهب يعني مرجوحة، يعني فهنا بيرد على من قالوا أن كان هناك ثلاثة يؤذنون، كلما انتهى واحد بدأ الثاني، وهو ما ذكره ابن حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا راق المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحدا بعد واحد، فبيرد على هذه المذاهب المرجوحة. يقول: وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معا، والمراد أن الذي كان يؤذن والذي كان يقيم. قال الإسماعيلي: لعل قوله مؤذن يريد به التأذين، فعبر عنه بلفظ المؤذن لدلالته عليه. انتهى. وما أدري ما الحامل له على هذا التأويل، فإن المؤذن الراتب هو بلال، وأما أبو محذورة وسعد القرض فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه، وأما ابن أم مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا الصبح، إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فكان خاص بالصبح، كان بلال يؤذن الأذان الأول وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، وكان يعني رجلا يعني أعمى وكفيفا، فكان لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت. وطبعا بلال هو الذي كان يقيم كما ورد في الحديث، فقالوا بأن الذي يؤذن الأذان الأول هو الذي يقيم. يقول: فلعل الإسماعيلي استشعر إراد أحد هؤلاء فقال ما قال. ويمكن أن يكون المراد بقوله مؤذن واحد أي في الجمعة فلا ترد الصبح مثلا، وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحدا بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام فخطب، فإنه دعوة تحتاج لدليل، ولم يرد ذلك صريحا من طريق متصلة يثبت مثلها. يقول: ثم وجدته في مختصر البويطي وفي مخطوط الرياض المزني عن الشافعي. الترجمة 23. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع نداء. يعني مشروعية أو جواز أو من السنة أن يردد الإمام الأذان يعني على المنبر إذا سمع نداء. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان وجلس على المنبر أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. فقال: أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما انقضى التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم مني من مقالتي، ويردد الأذان يعني بعد المؤذن. قول باب: يجيب الإمام على المنبر إذا سمع نداء. في رواية: يؤذن، يجيب يعني يؤذن، لأن بيرد نفس ألفاظ الأذان بدل يجيب، فكأنه سماه أذانا لكونه بلفظه. قوله عن أبي أمامة في رواية الإسماعيلي من طريق حبان وعبدان عن عبد الله بن المبارك أنه قال: سمعت أبا أمامة. قوله: وأنا، أي أشهد أو أنا أقول مثله. فلما قضى، أي فرغ، وأن زائدة وصخرت في رواية الأصيلي والكشميني. فلما أن انقضى، أي انتهى. وفي هذا الحديث من الفوائد تعلم العلم وتعليمه من الإمام وهو على المنبر، وأن الخطيب يجيب المؤذن وهو على المنبر، وأن قول المجيب وأنا كذلك ونحوه يكفي في إجابة المؤذن. وفي إباحة الكلام قبل الشروع في الخطبة، وأن التكبير في أول أذان غير مرجع وفيهما نظر، لأن طبعا أدلة أخرى بتدل يعني. وفيه الجلوس قبل الخطبة وقية مباحثه تقدمت في أبواب الأذان. قول باب الجلوس على المنبر عند التأذين. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان رضي الله عنه حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. قول باب الجلوس على المنبر عند التأذين. يقول: تقدمت مباحث حديث السائب قريبا، ومناسبته للذي قبله ظاهرة جدا، وأشار الزيني بن منير إلى أن مناسبة هذه الترجمة الإشارة إلى خلاف من قال الجلوس على المنبر عند التأذين غير مشروع، وهو عن بعض الكوفيين، وقال مالك والشافعي والجمهور هو سنة، أن الإمام يعني يصعد أو الخطيب يصعد المنبر ويجلس ثم يؤذن. قال الزين: والحكمة فيه سكون اللفظ والتهيؤ للإنصات والاستنصات لسماع الخطبة وإحضار الذهن للذكر. باب التأذين عند الخطبة. قال محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله طبعا بن مبارك قال أخبرنا يونس عن زهري أنه قال: سمعت السائب ابن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. قول باب التأذين عند الخطبة أي عند إرادتها أورد في حديث السائب أيضا، وقد تقدم ما فيه، وكان يخطب أولا على الأرض، ولما كثر الناس يعني أمر بصنع المنبر حتى يصعد عليه ويراه كل الناس. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني أنه قال حدثنا أبو حازم ابن دينار إن رجالا أتوا سهل بن سعد السعدي وقد امتروا يعني اختلفوا أو تماروا في المنبر مما عودوه، فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لا أعرف مما هو، ولقد رأيت أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان امرأة قد سماها سهل مري، ولعل في خطأ في الطبع. وفي سقط هنا في رواية فقال أرسل أول يوم وضع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار قد سماها سهل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من الأنصار قد سماها سهل، قال: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر ثم عاد ينصعد مرة ثانية إلى المنبر. فلما فرغ أقبل على الناس وقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا الجذع مثل أصوات الإشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا. الحديث الأخير في الترجمة قال الإمام البخاري حدثنا آدم طبعا ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري محمد بن شهاب عن سالم عن أبي سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر إثبات لوجود المنبر ومشروعية الخطبة على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. قول باب الخطبة على المنبر أي مشروعيتها ولم يقيدها بالجمعة ليتناولها ويتناول غيرها أنه ممكن يجلس على المنبر يعني يعظ الناس يعني في غير الجمعة. وقال أنس خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر هذا طرف من حديث أورده المصنف في الاعتصام في الجزء 13 وفي الفتن مطولا وفي قصة عبد الله بن حذافة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني لا تسألون عن شيء إلا حدثتكم في ساعتي هذه فقام عبد الله بن حذافة قال من أبي قال حذافة. ومن حديثه أيضا في الاستسقاء في قصة الذي قال هلك المال وسيأتي ثم يعني هناك. قوله أن رجالا أتوا سهل بن سعد لم أخف على أسمائهم قولهم تروا من الممراء وهي المجادلة. وقال الكرماني من الامتراء هو الشك ويؤيد الأول قوله في رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عند مسلم أن تماروا فإن معناها تجادلوا. قال الراغب الامتراء والممراء المجادلة ومنه فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة. وقال أيضا المرية التردد في الشيء ومنه فلا تكن في مرية من لقائه. قول والله إني لأعرف مما هو فيه القسم أي الحلف على الشيء لإرادة تأكيده للسامع. وفي قوله ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه زيادة على السؤال لكن فائدته أعلمهم بقوة معرفته بما سألوه عنه. وقد تقدم في باب الصلاة على المنبر أن سهل قال ما بقي أحد أعلم به مني. قوله أرسل إلى آخره هو شرح الجواب. قوله إلى فلانة امرأة من الأنصار في رواية أبي غسان عن أبي حازم امرأة من المهاجرين كما سيأتي في الهبة ووهم من أبي غسان لإطباق أصحاب أبي حازم على قولهم من الأنصار. وكذا قال أيمن عن جابر كما سيأتي في علامات النبوة. وقد تقدم الكلام على اسمها في باب الصلاة على المنبر في أوائل الصلاة. قوله مري غلامك النجار سماه عباس بن سهل عن أبيه فيما أخرجه قاسم بن أصبغ وأبو سعد في شرف المصطفى جميعا من طريق يحيى بن بكير عن ابن لهيعة قال حدثني عمارة بن غزية عنه ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى خشبة فلما كثر الناس قيل له لو كنت جعلت منبرا قال وكان بالمدينة نجار نجار واحد يقال له ميمون. فذكر الحديث وأخرجه ابن سعد من طريق سعيد بن سعد الأنصاري عن ابن عباس نحو هذا السياق ولكنه لم يسمه. وفي الطبراني من طريق أبي عبد الله الغفاري قال سمعت سعد بن سعد يقول كنت جالسا مع خال لي من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخرج إلى الغابة وأتني من خشبها فعمل لي منبرا. حديث وجاء في صلاة المنبر أقوال أخرى أحدها اسمه إبراهيم أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي نضرة عن جابر وفي الإسناد العلاء بن مسلم الرواس وهو متروك الحديث ضعيف جدا. ثانيها باقول بموحدة وقف مضمومة رواه عبد الرزاق وإسناد ضعيف وانقطع. قال وصلاه أبو نعيم في المعرفة لكن قال باقوم أخره ميم وإسناد ضعيف أيضا. ثالثها صباح أو صباح بضم المهملة بعدها موحدة خفيفة وأخرها آخره مهملة أيضا ذكره ابن مشكوال بإسناد شديد الانقطاع. رابعها قبيصة أو قبيصة المخزومي مولاهم ذكره عمر بن شبة في الصحابة إسناد المرسل. خامسها كلاب مولى العباس كما سيأتي، سادسها تميم الداري رواه أبو داود مختصرا والحسن وسفيان والبيهقي من طريق أبي عاصم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن تميم الداري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر لحمه ألا أتخذ لك منبرا يحمل عظامك؟ قال بلى، فاتخذ له منبرا. الحديث وإسناده جيد. وسيأتي ذكره في علامات النبوة، فإن البخاري أشار إليه ثم، وروى ابن سعد في الطبقات من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبها مستند إلى جذع، فقال إن القيام قد شق علي، فقال له تميم الداري ألا أعمل لك منبرا كما رأيت يصنع بالشام؟ فشاور النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في ذلك، فرأوا أن يتخذه، فقال عباس بن عبد المطلب إن لي غلاما يقال له كلاب أعمل الناس، يعني أكثر الناس يعني صنع، فقال مره أن يعمل. حديث رجال الثقات إلا الواقدين، والواقدين طبعا ضعيف أو متروك. سابعها ميناء ذكره، يعني اسم اللي صنع المنبر ميناء، ذكره ابن بشكوال عن زبير بن عكار قال حدثني إسماعيل وابن أبي ويس عن أبي قال عامل المنبر غلام لامرأة من الأنصار من بني سلمة أو من بني سعيدة أو امرأة لرجل منهم، قال له ميناء انتهى. وهذا يحتمل أن يعود الضمير فيه على الأقرب فيكون ميناء اسم زوج المرأة، وهو بخلاف ما حكيناه في باب الصلاة على المنبر والسطوح على ابن التين أن المنبر عمله غلام سعد بن عبادة، وجوزنا أن تكون المرأة زوج سعد، وليس في جميع هذه الروايات التي سمى فيها النجار شيء قوي السند إلا حديث ابن عمر، وليس فيه التصريح بأن الذي اتخذ المنبر تميم الدري، بل تبين من رواية ابن سعد أن تميما لم يعمله، فلعله أشار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر هذه المرأة كما في الصحيح، يعني أن تأمر غلامها النجار أن يصنع المنبر من طرفاء الغابة. وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال هو ميمون لكون الإسناد من طريق سهل بن سعد أيضا، وأما الأقوال الأخرى فلا اعتداد بها لوهائها، ويبعد جدا أن يجمع بينها بأن النجار كانت له أسماء متعددة. وأما احتمال كون الجميع اشتركوا في عمله فيمنع منه قوله في كثير من الروايات السابقة لم يكن بالمدينة إلا نجار واحد، وخاصة أن هذا في الصحيح، إلا إن كان يحمل على أن المرأة المراد بالواحد الماهر في صناعته والبقية أعوانه، فيكون فيمكن والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.